بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ما بعد. هذا هو مجلسنا 1400 من مجلس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسخطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. تفريع على ما تقدم كله من قوله إن عذاب ربك لواقع، لأنه تضمن تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المكذبين والافتراء عليه، وعقاب هذا لأن من الناس مؤمنين به متيقنين أن الله أرسله مع ما أعد لكلا الفريقين، فكان ما تضمنه ذلك يقتضي أن في استمرار التذكير حكمة أرادها الله، وهي رعواء بعض المكذبين عن تكذيبهم وازدياد المصدقين توغلا في إيمانهم. ففر على ذلك أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالدوام على التذكير، فالأمر مستعمل في طلب الدوام، مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ولما كان أثر التذكير أهم بالنسبة إلى فريق المكذبين ليهتدي من شرح قلبه للإيمان، روعي ما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا على التذكير من تبرئته مما يواجهونه من قولهم له هو كاهن أو هو مجنون. فربط الله جأش رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمه بأن براءته من ذلك نعمة أنعم بها عليه ربه تعالى، ففرع هذا الخبر على الأمر بالتذكير بقوله فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. والباء في بنعمة ربك للملابسة، وهي في موضع الحال من ضمير أنت، ونفي هذين الوصفين عنه في خطاب أمثاله ممن يستحق الوصف بصفات الكمال يدل على أن المراد من النفي غرض آخر، وهو هنا إبطال نسبة من نسبه إلى ذلك، كما في قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون. ولذلك حسن تعقيبه بقوله أم يقولون شاعر، مصرحا فيه ببعض أقوالهم، فعلم أن المنفي عنه فيما قبله مقالة من مقالهم، وقد اشتملت هذه الكلمة الطيبة على خصائص التناسب والتعظيم من وجهت إليه، وهي أنها صيغت في نظم الجملة الإسمية، فقيل فيها ما أنت بكاهن دون فلست بكاهن لتدل على ثبوت مضمون هذا الخبر. وقدم فيها المسند إليه، مع أن مقتضى الظاهر أن يقدم المسند وهو كاهن أو مجنون، لأن المقام يقتضي الاهتمام بالمسند، ولكن الاهتمام بالضمير المسند إليه كان أرجح هنا لما فيه من استحضار معاده المشعر بأنه شيء عظيم، وأفاد مع ذلك أن المقصود أنه متصف بالخبر لا نفس الإخبار عنه بالخبر، كقولنا الرسول يأكل الطعام ويتزوج النساء. وأفاد أيضا قصرا إضافيا بقرينة المقام لقلب ما يقولونه أو يعتقدونه من قولهم هو كاهن أو مجنون، على طريقة قوله تعالى وما أنت علينا بعزيز، وقارن الخبر المنفي بالباء الزائدة لتحقيق النفي، فحصل في الكلام تقويتان، وجيء بالحال قبل الخبر أو بالجملة المعترضة بين المبتدأ والخبر لتعجيل المسرة، وإظهار أن الله أنعم عليه بالبراءة من هذين الوصفين، وعدل عن استحضار الجلالة بالاسم العالم إلى تعريفه بالإضافة وبوصفه الرب لإفادة لطفه تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ربه فهو يربه ويدبر نفعه، ولتفيد الإضافة تشريف المضاف إليه. وقوله تعالى فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون رد على مقالة شيبة بن ربيعة قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كاهن، وعلى عقبة بن أبي معيط إذ قال هو مجنون، ويدل لكونه ردا على مقالة سبقت أنه أتبعه بقوله أم يقولون شاعر ما سيكون وما خفي مما هو كائن. والكاهن الذي ينتحل معرفة ما سيحدث من الأمور وما خفي مما هو كائن، ويخبر به بكلام ذي أسجاع قصيرة، وكان أصل الكلمة موضوعة لهذا المعنى غير مشتقة، ونظيرها في العبرية الكوهين، وهو حافظ الشريعة والمفتي بها، وهو من بني لاوي، وتقدم ذكر الكهانة عند قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين في سورة الشعراء. وقد اكتفي في إبطال كونه كاهنا أو مجنونا بمجرد النفي دون استدلال عليه، لأن مجرد التأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم كاف في تحقق انتفاء ذينك الوصفين عنه، فلا يحتاج في إبطال اتصافه بهما إلى أكثر من الإخبار بنفيهما، لأن دليله المشاهدة. قال الله تبارك وتعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. إن كانت أم مجردة عن عمل العطف فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا، وإلا فهي عطف على جملة فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وعن الخليل كل ما في سورة الطور من أنف استفهام وليس بعطف، يعني أن المعنى على الاستفهام لا على عطف المفردات، وهذا ضبط ظاهر، ومراده أن الاستفهام مقدر بعد أم، وهي منقطعة وهي للإضراب عن مقالتهم المردودة بقوله فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، للانتقال إلى مقالة أخرى وهي قولهم هو شاعر نتربص به ريب المجنون. وعدل عن الإتيان بحرف بل، مع أنه أشهر في الإضراب الانتقالي لقصد تضمن أم للاستفهام، والمعنى بل أيقولون شاعر إلى آخره. والاستفهام المقرر إنكاري، ومناسبة هذا الانتقال أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدوام على التذكير يشير إلى مقالاتهم التي يردون بها دعوته، فلما أشير إلى بعضها بقوله تعالى فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، انتقل إلى إبطال صفة أخرى يثلثون بها الصفتين المذكورتين قبلها وهي صفة الشاعر. روى الطبري عن قتادة قال قائلون من الناس تربصوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الموت يكفيكموه كما كفاكم شاعر بني فلان وشاعر بني فلان، ولم يعينوا اسم الشاعر ولا أنه كان يهجو كفار قريش. وعن الضحاك ومجاهد أن قريشا اجتمعوا في دار الندوة فكثرت آراؤهم في محمد صلى الله عليه وسلم، فقال بنو عبد الدار هو شاعر تربصوا به ريب المنون فسيهلك كما هلك زهير والنابغة والأعشى، فافترقوا على هذه المقالة، فنزلت هذه الآية فحكت مقالتهم كما قالوها، أي فليس في الكلام خصوص ارتباط بين دعوى أنه شاعر وبين تربص الموت به، لأنه ريب المنون يصيب الشاعر والكاهن والمجنون. وجاء يقولون مضارعا للدلالة على تجدد ذلك القول منهم، والتربص مبالغة في الربص وهو الانتظار، والريب هنا الحدثان، وفسر بصرف الدهر عن ابن عباس ريبا في القرآن شك إلا مكانا واحدا في الطور ريب المنون. والباء في به يجوز أن تكون للسبب أي بسببه أي نتربص لأجله، فتكون الباء متعلقة بنتربص، ويجوز أن تكون للملابسة والتعلق بريب المنون حالا منه مقدمة على صاحبها أي حلول ريب المنون به. والمنون من أسماء الموت ومن أسماء الدهر ويذكر، وقد فسر بكلا المعنيين، فإذا فسر بالموت إضافة ريب إليه بيانية أي الحدثان الذي هو الموت، وإذا فسر المنون بالدهر فالإضافة على أصلها أي أحداث الدهر من مثل موت أو خروج من البلد أو رجوع عن دعوته. فريب المنون جنس، وقد ذكروا في مقالتهم قولهم فسيهلك، فاحتملت أن يكونوا أرادوه بيان ريب الموت أو إن أرادوه مثالا لريب الدهر، وكلا الاحتمالين جار في الآية لأنها حكت مقالتهم. وقد ورد ريب المنون في كلام العرب بالمعنيين، فمن وروده في معنى الموت قول أبي ذؤيب أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعطم من يجزع. ومن وروده بمعنى حدثان الدهر قول الأعشى أئن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر متبل خبل، أراد أضر بذاته حدثان الدهر ولم يرد إصابة الموت كما أراد أبو ذؤيب. ولما كان انتفاء كونه شاعرا أمرا واضحا يكفي فيه مجرد التأمل، لم يتصدى القرآن للاستدلال على إبطاله، وإنما اشتملت مقالتهم على أنهم يتربصون أن يحل بهم ما حل بالشعراء الذين هم من جملة الناس. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم عن مقالتهم هذه بأن يقول تربصوا فإني معكم من المتربصين، وهو جواب منصف، لأن تربص حلول حوادث الدهر بأحد الجانبين أو حلول المنية مشترك الإلزام، لا يدري أحدنا ماذا يحل بالآخر. قال الله عز وجل قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وردت جملة قل هل قلت تربصوا مفصولة بدون عطف، لأنها وقعت في مقام المحاورة لسبقها بجملة يقولون شاعر إلى آخره. فإن أمر أحد بأن يقول بمنزلة قوله فأمر بقوله، ومثله قوله تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. والأمر في تربص مستعمل في التسوية، أي سواء عندي تربصكم بي وعدمه، وفرع عليه فإني معكم من المتربصين، أي فإني متربص بكم مثل ما تتربصون بي، إذ لا ندري أينا يصيبه ريب المنون قبله. وتأكيد الخبر بإن في قوله فإني معكم من المتربصين لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر أنه يتربص بهم كما يتربصون به، لأنهم لغرورهم اقتصروا على أنهم يتربصون به ليروا هلاكه، فهذا من تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. والمعية في قوله معكم ظاهرها أنها للمشاركة في وصف التربص، ولما كان قوله من المتربصين مقدرا معه بكم لمقابلة قوله نتربص به ريب المنون، كان في الكلام توجيه بأن يبقى معهم يتربص هلاكهم حين تبدو بوادره، إشارة إلى أن وقعة بدر إذ أصابهم من الحدثان القتل والأسر، فتكون الآية مشيرة إلى صريح قوله تعالى في سورة براءة: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. وإنما قال هنا من المتربصين ليشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتربص بهم ريب المنون في جملة المتربصين من المؤمنين، وذلك ما في آية سورة براءة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وقد صيغ نظم الكلام في هذه الآية على ما يناسب الانتقال من غرض إلى غرض، وذلك بما نهي به من شبه التذييل بقوله قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، إذ تمت به الفاصلة. قال الله عز وجل: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ إضراب انتقال دعا إليه ما في الاستفهام الإنكاري المقدر بعد أم من معنى التعجيب من حالهم، كيف يقولون مثل ذلك القول السابق ويستقر ذلك في إدراكهم وهم يدعون أنهم أهل عقول لا تلتبس عليهم أحوال الناس؟ فهم لا يجهلون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بحال الكهان ولا المجانين ولا الشعراء، وقد أبى عليهم الوليد بن المغيرة أن يقول مثل ذلك في قصة معروفة. قال الزمخشري: وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى، والمعنى أم تأمرهم أحلامهم المزعومة بهذا القول؟ والإشارة في قوله بهذا إلى المذكور من القول المعرض به في قوله فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، والمصرح به في قوله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وهذا كما يقول من يلوم عاقلا على فعل فعله ليس من شأنه أن يفعل يجهل ما فيه من فساد، عاقل أنت؟ أو هذا لا يفعله عاقل بنفسه. ومنه ما حكى الله عن قوم شعيب من قولهم له إنك لأنت الحليم الرشيد. والحلم العقل، قال الراغب المانع من هيجان الغضب، وفي القاموس هو الأنا، وفي معارج النور والحلم ملكة غريزية تورث لصاحبها المعاملة بلطف ولين لمن أساء أو أزعج اعتدال الطبيعة. ومعنى إنكار أن تأمرهم أحلامهم بهذا أن الأحلام الراجحة لا تأمر بمثله، وفيه تعريض بأنهم أضاعوا أحلامهم حين قالوا ذلك، لأن الأحلام لا تأمر بمثله، فهم كمن لا أحلام لهم. وهذا تأويل ما روي أن الكافر لا عقل له، قالوا وإنما للكافر الذهن، والذهن يقبل العلم جملة، والعقل يميز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهي. والأمر في تأمرهم مستعار للباعث، أي تبعثهم أحلامهم على هذا القول. قال الله عز وجل: أم هم قوم طاغون؟ إضراب انتقالي أيضا متصل بالذي قبله، انتقل به إلى استفهام عن اتصافهم بالطغيان، والاستفهام المقدر مستعمل إما في التشكيك ليكون التشكيك باعثا على التأمل في حالهم فيؤمن بأنهم طاغون، وإما مستعمل في التقرير لكل سامع إذ يجدهم طاغين. وإقحام كلمة قوم يمهد لكون الطغيان من مقومات حقيقة القومية فيهم، كما قدمناه في قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة، أي تأصل فيهم الطغيان وخالط نفوسهم فدفعهم إلى أمثال تلك الأقوال. قال الله تبارك وتعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. انتقال متصل بقوله أم يقولون شاعر إلى آخره، وهذا حكاية لإنكارهم أن يكون القرآن وحيا من الله، فزعموا أنه تقوله النبي صلى الله عليه وسلم على الله، فالاستفهام إنكار لقولهم، وهم قد أكثروا من الطعن وتمالأوا عليه، ولذلك جاء في حكايته عنهم بصيغة يقولون المفيدة للتجدد. والتقول نسبة كلام إلى أحد لم يقله، ويتعدى إلى الكلام بنفسه، ويتعدى إلى من ينسب إليه بحرف على. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين الآية. وضمير النصب في تقوله عائد إلى القرآن المفهوم من المقام. وابتدئ الرد عليهم بقوله: بل لا يؤمنون، لتعجيل تكذيبهم قبل الإدلاء بالحجة عليهم، وليكون ورود الاستدلال مفرعا على قوله لا يؤمنون بمنزلة دليل ثان. ومعنى لا يؤمنون أن دلائل تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن تقول القرآن بينة لديهم، ولكن الزاعمين ذلك يأبون الإيمان، فهم يبادرون إلى الطعن دون النظر، ويلقون المعاذير سترا لمكابرتهم. ولما كانت مقالتهم هذه طعنا في القرآن، وهو المعجزة القائمة على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت دعواهم أنه تقول على الله من تلقاء نفسه قد تروج على الدهماء، تصدى القرآن لبيان إبطالها بأن تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن بقوله: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي صادقين في أن محمد صلى الله عليه وسلم تقوله من تلقاء نفسه، أي فعجزهم عن أن يأتوا بمثله دليل على أنهم كاذبون. ووجه الملازمة أن محمد صلى الله عليه وسلم أحد العرب، وهو ينطق بلسانهم، فالمساواة بينهم وبينهم في المقدرة على نظم الكلام ثابتة. فلو كان القرآن قد قاله محمد صلى الله عليه وسلم لكان بعض خاصة العرب البلغاء قادرا على تأليف مثله، فلما تحداهم الله بأن يأتوا بمثل القرآن وفيهم بلغاؤهم وشعراؤهم وكلمتهم وكلهم واحد في الكفر، كان عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن دالا على عجز البشر عن الإتيان بالقرآن. ولذلك قال تعالى في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والإتيان بالشيء إحضاره من مكان آخر، واختير هذا الفعل دون نحو فليقولوا مثله ونحوه لقصد الإعذار لهم بأن يقتنع منهم بجلب كلام مثله ولو من أحد غيرهم. وقد تقدم عند قوله تعالى في سورة البقرة: فأتوا بسورة من مثله، أنه يحتمل معنيين، هما فأتوا بسورة من مثل القرآن أو فأتوا بسورة من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من أحد من الناس. والحديث الإخبار بالحوادث، وأصل الحوادث أنها الواقعات الحديثة ثم توسع فأطلقت على الواقعات، ولو كانت قديمة كقولهم حوادث سنة كذا، وتبع ذلك إطلاق الحديث على الخبر مطلقا وتوسع فيه فأطلق على الكلام ولو لم يكن إخبارا. ومنه إطلاق الحديث على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يكون الحديث هنا قد أطلق على الكلام مجازا بعلاقة الإطلاق، أي فليأتوا بكلام مثله، أي في غرض من الأغراض التي يشتمل عليها القرآن لا خصوص الأخبار. ويجوز أن يكون الحديث هنا أطلق على الأخبار، أي فليأتوا بأخبار مثل قصص القرآن، فيكون استنزالا لهم، فإن التكلم بالأخبار أسهل على المتكلم من ابتكار الأغراض التي يتكلم فيها، فإنهم كانوا يقولون إن القرآن أساطير الأولين، أي أخبار عن الأمم الماضين، فقيل لهم فليأتوا بأخبار مثل أخباره، لأن الأتيان بمثل ما في القرآن من المعارف والشرائع والدلائل لا قبل لعقولهم به، وقصاراهم أن يفهموا ذلك إذا سمعوا. ومعنى المثلية في قوله مثله المثلية في فصاحته وبلاغته، وهي خصوصيات يدركونها إذا سمعوها ولا تحيط قرائحهم بإيداعها في كلامهم. وقد بينا أصول الإعجاز في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير. ولام الأمر في فليأتوا مستعملة في أمر التعجيز كقوله حكاية عن قول إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وقوله إن كانوا صادقين، أي في زعمهم أنه تقوله، أي فإن لم يأتوا بكلام مثله فهم كاذبون. وهذا إلهاب لعزيمتهم ليأتوا بكلام مثل القرآن، ليكون عدم إتيانهم بمثله حجة على كذبهم. وقد أشعر نظم الكلام في قوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين الواقع موقعا شبيها بالتذيير والمختوم بكلمة الفاصلة، أنه نهاية غرض، وأن ما بعده شروع في غرض آخر، كما تقدم في نظم قوله: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء، إضراب انتقالي إلى إبطال ضرب آخر من شبهتهم في إنكار البعث. وقد علمت في أول السورة أن من أغراضها إثبات البعث والجزاء على أن ما جاء بعده من وصف يوم الجزاء وحال أهله قد اقتضته مناسبات نشأت عنها تلك التفاصيل. فإذ وفي حق ما اقتضته تلك المناسبات ثني عنان الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث وإبطال شبهاتهم التي تعللوا بها من نحو قولهم أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. فكان قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء الآيات أدلة على أن ما خلقه الله من بدء الخلق أعظم من إعادة خلق الإنسان، وهذا متصل بقوله آنفا إن عذاب ربك لواقع، لأن شبهتهم المقصود ردها بقوله إن عذاب ربك لواقع هي قولهم أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون ونحو ذلك. فحرف من في قوله من غير شيء يجوز أن يكون للابتداء، فيكون معنى الاستفهام المقدر بعد أم تقريرية، والمعنى أيقرون أنهم خلقوا بعد أن كانوا عدما، فكلما خلقوا من عدم في نشأتهم الأولى ينشأون من عدم في النشأة الآخرة، وذلك إثبات لإمكان البعث. فيكون في معنى قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده ونحو ذلك من الآيات. ومعنى شيء على هذا الوجه الموجود فغير شيء المعدوم، والمعنى أخلق من عدم. ويجوز أن تكون من للتعليل، فيكون الاستفهام المقدر بعد أم إنكاريا، ويكون اسم شيء صادقا على ما يصلح لمعنى التعليل المستفاد من حرف من التعليلية، والمعنى إنكار أن يكون خلقهم بغير حكمة، وهذا إثبات أن البعث واقع لأجل الجزاء على الأعمال، بأن الجزاء مقتضى الحكمة التي لا يخلو عنها فعل أحكام الحكماء. فيكون في معنى قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. ولحرف من في هذا الكلام الوقع البديع، إذ كانت على احتمال معنييها دليلا على إمكان البعث وعلى وقوعه، وعلى وجوب وقوعه وجوبا تقتضيه الحكمة الإلهية العليا. ولعل العدول عن صوغ الكلام بالصيغة الغالبة في الاستفهام التقريري، أعني صيغة النفي بأن يقال أما خلقوا من غير شيء، والعدول عن تعيين ما أضيف إليه غير إلى الإتيان بلفظ موهم وهو لفظ شيء روعي فيه الصلاحية لاحتمال المعنيين، وذلك من منتهى البلاغة. وإذ كان فرض أنهم خلقوا من غير شيء واضح البطلان، لم يحتج إلى استدلال على إبطاله بقوله أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، وهو إضراب انتقال أيضا. والاستفهام المقدر بعد أم إنكاري، أي ما هم الخالقون، وإذ كانوا لم يدعوا ذلك فالإنكار مرتب على تنزيلهم منزلة من يزعمون أنهم خالقون. وصيغة الجملة في صيغة الحصر الذي طريقه تعريف الجزئين قصرا إضافيا للرد عليهم بتنزيلهم منزلة من يزعم أنهم الخالقون لله، لأنهم عدوا من المحال ما هو خارج عن قدرتهم فجعلوه خارجا عن قدرة الله. فالتقدير أم هم الخالقون لا نحن، والمعنى نحن الخالقون لا هم. وحذف مفعول الخالقون لقصد العموم، أي الخالقون للمخلوقات، وعلى هذا جرى الطبري وقدره المفسرون على الطبري أم هم الخالقون أنفسهم، كأنهم جعلوا ضمير أم خلقوا من غير شيء دليلا على أن المحذوف اسم معاد ذلك الضمير، ولا افتراء في انتفاء أن يكونوا خالقين، فلذلك لم يتصد إلى الاستدلال على هذا الانتفاء. وجملة أم خلقوا السماوات والأرض يظهر لي أنها بدل من جملة أم هم الخالقون، بدلا مفصل من مجمل، إن كان مفعول الخالقون المحذوف مرادا به العموم، وكان المراد بالسماء والأرض ذاتيهما مع من فيهما، أو بدل بعض من كل أن المراد ذاتي السماوات والأرض، فيكون تخصيص السماوات والأرض بالذكر لعظم خلقهما. وإعادة حرف أم للتأكيد كما يعاد عامل المبدل منه في البدل، والمعنى أم هم الخالقون للسماوات والأرض. والاستفهام إنكاري، والكلام كناية عن إثبات أن الله خالق السماوات والأرض، والمعنى أن الذي خلق السماوات والأرض لا يعجزه إعادة الأجساد بعد الموت والفناء، وهذا معنى قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أي أن يخلق أمثال أجسادهم بعد انعدامهم. قال الله تبارك وتعالى بل لا يوقنون. إضراب إبطال على مضمون الجملتين اللتين قبله، أي لم يخلقوا من غير شيء ولا خلقوا السماوات والأرض، فإن ذلك بين لهم، فما إنكارهم البعث إلا ناشئ عن عدم إيقانهم في مظان الإيقان، وهي الدلائل الدالة على إمكان البعث، وأنه ليس أغرب من إيجاد المخلوقات العظيمة، فما كان إنكارهم إياه إلا عن مكابرة وتصميم على الكفر، والمعنى أن الأمر لا هذا ولا ذلك، ولكنهم لا يوقنون بالبعث، فهم ينكرونه بدون حجة ولا شبهة، بل رانت المكابرة على قلوبهم. قال الله تبارك وتعالى: أم عندهم خزائن ربك؟ انتقال بالعودة إلى رد جحودهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك غير أسلوب الإخبار فيه إلى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأصل الذي ركزوا عليه جحودهم توهم أن الله لو أرسل رسولا من البشر لكان الأحق بالرسالة رجلا عظيما من عظماء قومهم، كما حكى الله عنهم: أو أنزل عليه الذكر من بيننا. وقال تعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون قرية مكة وقرية الطائف. والمعنى إبطال أن يكون لهم تصرف في شؤون الربوبية، فيجعلوا الأمور على مشيئتهم كالمالك في ملكه والمدبر فيما وكل به عليه. والاستفهام إنكاري بتنزيلهم في إبطال النبوءة عمن لا يرضونه منزلة من عندهم خزائن الله، يخلعون الخلع منها على من يشاءون ويمنعون من يشاءون. والخزائن جمع خزينة، وهي البيت أو الصندوق الذي تخزن فيه الأقوات أو المال وما هو نفيس عند خزينه. وتقدم عند قوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض، وهي هنا مستعارة لما في علم الله وإرادته من إعطاء الغير للمخلوقات، ومنه اصطفاء من هيأه من الناس لتبليغ الرسالة عنه إلى البشر. وقد تقدم في سورة الأنعام قوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقد سلك معهم هنا مسلك الإيجاز في الاستدلال بإحالتهم على مجمل أجمله قوله: أم عندهم خزائن ربك؟ لأن المقام مقام غضب عليهم لجرأتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم في نفي الرسالة عنه بوقاحة من قولهم كاهن ومجنون وشاعر إلى آخره، بخلاف آية الأنعام فإنها ردت عليهم تعريضهم أنفسهم لنوال الرسالة عن الله. فقوله تعالى هنا: أم عندهم خزائن ربك؟ هو كقوله في سورة صاد: أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ وقوله في سورة الزخرف: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وكلمة عند تستعمل كثيرا في معنى الملك والاختصاص، كقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، فالمعنى أيملكون خزائن ربك، أي الخزائن التي يملكها ربك، كما اقتضت إضافة خزائن إلى ربك على نحو عنده علم الغيب فهو يرى. وقد عبر عن هذا باللفظ الحقيقي في قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. قال الله عز وجل: أم هم المسيطرون؟ إنكار لأن يكون لهم تصرف في عطاء الله تعالى ولو دون تصرف المالك، مثل تصرف الوكيل والخازن، وهو ما عبر عنه بالمسيطرون. والمسيطر يقال بالصاد والسين في أوله، اسم فاعل من سيطر بالصاد والسين إذا حفظ وتسلط، وهو فعل مشتق من سيطر إذا قطع، ومنه الساطور وهو حديدة يقطع بها اللحم والعظم، وصيغ منه وزن فيعل للإلحاق بالرباعي، كقولهم: بيقر بمعنى هلك أو تحضر، وبيطر بمعنى شق وهيمن، وإلى خامس لها في الأفعال. وإبدال السين صاد اللغة فيه مثل الصراط والسراط. وقرأ الجمهور المسيطرون بصاد، وقرأه قنبل عن ابن كثير وهشام عن ابن عامر وحفص في رواية بالسين في أوله. وفي معنى الآية قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وليس في الآية الاستدلال لهذا النفي في قولهم أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، لأن وضوحه كنار على علم. وقد تقدم في صدر تفسير هذه السورة حديث جبير بن مطعم لما سمع هذه الآية وكانت سبب إسلامه. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. لما أن يكون له تصرف قوي أو ضعيف في مواهب الله تعالى على عباده، عقابه بنفي أن يكون له مطلع على ما قدره الله لعباده، اطلاعا يخولهم إنكار أن يرسل الله بشرا أو يوحي إليه، وذلك لإبطال قولهم تقوله، ومثل ذلك قولهم نتربص به ريب المنهون، المقتضي أنهم واثقون بأنهم يشهدون هلاكه، وحذف فعول يستمعون ليعم كلاما من شأنه أن يسمع من الأخبار المغيبة بالمستقبل وغيره الواقع وغيره، وسلك في نفي علمهم بالغيب طريق التهكم بهم بإنكار أن يكون لهم سلم يرتقون به إلى السماء ليستمعوا ما يجري في العالم العلوي من أمر تتلقاه الملائكة أو أهل الملأ الأعلى بعضهم مع بعض، فيسترقوا بعض العلم مما هو محجوب عن الناس، إذ من المعلوم أنه لا سلم يصل أهل الأرض بالسماء وهم يعلمون ذلك ويعلمه كل أحد. وعلم من اسم السلم أنه آلة الصعود، وعلم من ذكر السماوات في الآية قبلها أن المراد سلم يصعدون به إلى السماء، فلذلك وصف بي يستمعون فيه، أي يرتقون به إلى السماء فيستمعون وهم فيه، أي هم في درجاته الكلام الذي يجري في السماء، وفيه ظرف مستقر حال من ضمير يستمعون، أي وهم كائنون فيه لا يفارقونه، إذ لا يفرض أنهم ينزلون منه إلى ساحات السماء. وإسناد الاستماع إلى ضمير جماعتهم على اعتبار أن المستمع سفير عنهم، على عادة استعمال الكلام العربي من إسناد فعل بعض القبيلة إلى جماعها إذا لم تصده عن عمله في قولهم قتلت بنو أسد حجرا، ألا ترى أنه قال بعد هذا فليأتي مستمعهم، أي من استمع منهم لأجلهم، أي أرسلوه للسمع. ومثل هذا الإسناد شائع في القرآن، وتقدم عند قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وما بعده من الآيات في سورة البقرة. وفي للظرفية، وهي ظرفية مجازية اشتهرت حتى ساوت الحقيقة، لأن الراقي في السلم يكون كله عليه، فالسلم له كالظرف للمظروف، وإذ كان في الحقيقة استعلاء ثم شاع في الكلام فقالوا صعد في السلم ولم يقولوا صعد على السلم، ولذلك اعتبرت ظرفية حقيقية، أي حقيقة عرفية بخلاف الظرفية في قوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل، لأنه لم يشتهر أن يقال صلبه في جذع بل يقال صلبه على جذع، فلذلك كانت استعارة، فلا منافاة بين قول من زعم أن الظرفية مجازية وقول من زعمها حقيقة. والفاء في فليأتي مستمعهم بسلطان مبين لتفريع هذا الأمر التعجيزي على النفي المستفاد من استفهام الإنكار، فالمعنى فما يأتي مستمعهم منهم بحجة تدل على صدق دعواهم، فلام الأمر مستعمل في إرادة التعجيز بقرينة انتفاء أصل الاستماع بطريق استفهام الإنكار، والسلطان الحجة، أي حجة على صدقهم في نفي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو في كونه على وشك الهلاك، والمراد بالسلطان ما يدل على اطلاعهم على الغيب من آمارات، كأن يقولوا آية صدقنا فيما ندعيه وسمعناه من حديث الملأ الأعلى أننا سمعنا أنه يقع غدا حادث كذا وكذا مثلا مما قبل للناس بعلمه، فيقع كما قالوا ويتوسم منه صدقهم فيما عداه، وهذا معنى وصف السلطان بالمبين أي المظهر لصحة الدعوة، وهذا تحدي لهم بكذبهم، فلذلك اكتفى بأن يأتي بعضهم بحجة دون تكليف جميعهم بذلك على نحو قوله فأتوا بسورة مثله، أي فليأتي من يتعهد منهم بالاستماع بحجة، وهذا بمنزلة التذييل للكلام على نحو ما تقدم في قوله قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، وقوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال الله عز وجل أم له البنات ولكم البنون، لما جرى نفي أن تكون لهم مطالعة الغيب من الملأ الأعلى إبطالا لمقالاتهم في شؤون الربوبية، عقب ذلك بإبطال نسبتهم لله بنات استقصاء لإبطال أوهامهم في المغيبات من العالم العلوي، فهذه الجملة معترضة بين جملة أم لهم سلم وجملة أم تسألهم أجرا، ويقدر الاستفهام إنكارا لأن يكون لله البنات، والدليل الإنكار في نفس الأمر استحالة الولد على الله تعالى، ولكن لما كانت عقول أكثر المخاطبين بهذا الرد غير مستعدة لإدراك دليل الاستحالة، وكان اعتقادهم البنات لله منكرة تصدي لدليل الإبطال وسلك في إبطاله دليل إقناعي يتفطنون به إلى خطر رأيهم وهو قولهم ولكم البنون، فجملة ولكم البنون في موضع الحال من ضمير الغائب، أي كيف يكون لله البنات في حال أن لكم بنين، وهم يعلمون أن صنف الذكور أشرف من صنف الإناث على الجملة، كما أشار إليه قوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، فهذا مبالغة في تشنيع قولهم، فليس المراد أنهم لو نسبوا لله البنين لكان قولهم مقبولا، لأنهم لم يقولوا ذلك فلا طائل تحت إبطاله، وتغيير أسلوب الغيبة المتبع ابتداء من قوله أم يقولون شاعر إلى أسلوب الخطاب التفات مكافحة لهم بالرد بجملة الحال. وتقديم لكم على البنون لإفادة الاختصاص، أي لكم البنون دونه، فهم لهم بنون وبنات، وزعموا أن الله ليس له إلا البنات. وأما تقديم المجرور على المبتدأ في قوله أم له البنات، فللاهتمام باسم الجلالة، وقد أنهي الكلام بالفاصلة لأنه غرض مستقل. قال الله تبارك وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هذا مرتبط بقوله أم يقولون تقوله، وقوله أم عندهم خزائن ربك، إذ كل ذلك إبطال للأسباب التي تحملهم على زعم انتفاء النبوءة عن محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أبطل وسائل اكتساب العلم بما زعموه، عاد إلى إبطال الدواعي التي تحملهم على الإعراض عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك جاء هذا الكلام على أسلوب الكلام الذي اتصل هو به، وهو أسلوب خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال هنا أم تسألهم أجرا، وقال هنالك أم عندهم خزائن ربك. والاستفهام المقدر بعد أم مستعمل في التهكم بهم بتنزيلهم منزلة من يتوجس خيفة من أن يسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم أجرا على إرشادهم. والتهكم استعارة مبنية على التشبيه، والمقصود ما في التهكم من معنى أن ما نشأ عنه التهكم أمر لا ينبغي أن يخطر بالبال. وجيء بالمضارع في قوله تسألهم لإفادة التجدد، أي تسألهم سؤالا متكررا، لأن الدعوة متكررة وقد شبهت بسؤال سائل. وتفريع فهم من مغرم مثقلون، لما فيه من بيان الملازمة بين سؤال الأجر وبين تجاهم من يسأل والتحرج منه. وقد فرع قوله فهم من مغرم مثقلون على الفعل المستفهم عنه لا على الاستفهام، أي ما سألتهم أجرا فيثقل غرمه عليهم، لأن الاستفهام في معنى النفي، والإثقال يتفرع على سؤال الأجر المفروض، لأن مجرد السؤال محرج للمسؤول، لأنه بين الإعطاء فهو ثقيل وبين الرد وهو صعب. والمغرم بفتح الميم مصدر ميمي وهو الغرم، وهو ما يفرض على أحد من عوض يدفعه. والمثقل أصله المحمل بشيء ثقيل، وهو هنا مستعار لمن يطالب بما يعسر عليه أداؤه. شبه طلبه أداء ما يعسر عليه بحمل الشيء الثقيل على من لا يسهل عليه حمله، ومن للتعليل أي مثقلون من أجل مغرم حمل عليهم. والمعنى أنك ما كلفتهم شيئا يعطونه إياك، فيكون ذلك سببا لإعراضهم عنك تخلصا من أداء ما يطلب منهم، أي انتفى عذر إعراضهم عن دعوتك. قال الله عز وجل: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. هذا نظير الإضراب والاستفهام في قوله أم عندهم خزائن ربك، أي بل عندهم الغيب فهم يكتبون ما يجدونه فيه ويروونه للناس، أي ما عندهم الغيب حتى يكتبوه. فبعد أن رد عليهم إنكارهم الإسلام بأنهم كالذين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أجرا على تبليغها، أعقبه برد آخر بأنهم كالذين اطلعوا على إن عند الله ما يخالف ما ادعى الرسول صلى الله عليه وسلم إبلاغه عن الله، فهم يكتبون ما اطلعوا عليه فيجدونه مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: لما قالوا نتربص به ريب المنون، قال الله تعالى أم عندهم الغيب، أي حتى علموا متى يموت محمد أو إلى ما يؤول إليه أمره، فجعله راجعا إلى قوله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، والوجه ما سمعته آنفا. والغيب هنا مصدر بمعنى الفاعل، أي ما غاب عن علم الناس. والتعريف في الغيب تعريف الجنس، وكلمة عند تؤذن بمعنى الاختصاص والاستئتار، أي استأثروا بمعرفة الغيب فعلموا ما لم يعلمه غيرهم. والكتابة في قوله فهم يكتبون يجوز أنها مستعارة للجزم الذي لا يقبل التخلف، كقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، لأن شأن الشيء الذي يراد تحقيقه والدوام عليه أن يكتب ويسجل، كما قال الحارث بن حلزة: وهل ينقض ما في المهاريق الأهواء. فيكون الخبر في قولهم فهم يكتبون مستعملا في معناه من إفادة النسبة الخبرية، ويجوز أن تكون الكتابة على حقيقتها، أي فهم يسجلون ما اطلعوا عليه من الغيب ليبقى معلوما لمن يطلع عليه، ويكون الخبر من قوله فهم يكتبون مستعملا في معنى الفرض والتقدير تبعا لفرض قوله عندهم الغيب، ويكون من باب قوله تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى، وقوله وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب. وحاصل المعنى أنهم لا قبل لهم بإنكار ما جحدوه ولا بإثبات ما أثبتوه. قال الله تبارك وتعالى: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. انتقال من نقض أقوالهم وإبطال مزاعمهم إلى إبطال نواياهم وعزائمهم من التبيت للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولدعوة الإسلام من الإضرار والإخفاق، وفي هذا كشف لسرائرهم وتنبيه للمؤمنين للحذر من كيدهم، وحذف المتعلق كيدا ليعم كل ما يستطيعون أن يكيدوه، فكانت هذه الجملة بمنزلة التتميم لنقض غزلهم والتذييل بما يعم كل عزم يجري في الأغراض التي جرت فيها مقالاتهم، والكيد والمكر متقاربان وكلاهما إظهار إخفاء الضر بوجوه الإخفاء تغريرا بالمقصود له الضر، وعدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله فالذين كفروا هم المكيدون، وكان مقتضى الظاهر أن يقال فهم المكيدون لما تؤذن به الصلة من وجه حلول الكيد بهم لأنهم كفروا بالله، فالله يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين وعن دينه كيدهم ويوقعهم فيما نووا إيقاعهم فيه. وضمير الفصل أفاد القصر أي الذين كفروا المكيدون دون من أرادوا الكيد به، وإطلاق اسم الكيد على ما يجازيهم الله به عن كيدهم من نقض غزلهم إطلاق على وجه المشاكلة بتشبيه إمهال الله إياهم في نعمة إلى أن يقع بهم العذاب بفعل الكائد لغيره، وهذا تهديد صريح لهم، وقد تقدم قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في سورة الأنفال. ومن مظاهر هذا التهديد ما حل بهم يوم بدر على غير ترقب منهم، والقول في تفريع فالذين كفروا هم المكيدون كالقول في تفريع قوله فهم من مغرم مثقلون. قال الله تبارك وتعالى أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هذا آخر سهم في كنانة الرد عليهم وأشد رمي لشبح كفرهم، وهو شبح الإشراك، وهو أجبع ضلال تنضوي تحته الضلالات، وهو إشراكهم مع الله آلهة أخرى. فلما كان ما نعي عليهم من أول السورة ناقضا لأقوالهم ونواياهم، وكان ما هم فيه من الشرك أعظم، لم يترك عد ذلك عليهم ما اجتهاره بعد استيفاء الغرض المسوق له الكلام بهذه المناسبة، ولذلك كان هذا المنتقل إليه بمنزلة التزييل لما قبله، لأنه ارتقاء إلى الأهم في نوعه، والأهم يشبه الأعم، فكان كالتذييل. ونظيره في الارتقاء في كمال النوع قوله تعالى فكرقبة أو إطعام إلى قوله ثم كان من الذين آمنوا الآية. وقد وقع قوله سبحان الله عما يشركون إتماما للتذييل وتنهية للمقصود من فضح حالهم، وظاهر أن الاستفهام المقدر بعد أم استفهام إنكاري. وعلم أن الآلوسي نقل عن الكشف على الكشاف كلاما في انتظام الآيات من قوله تعالى يقولون شاعر إلى قوله أم إلهم إله غير الله فيه نكت وتدقيق فانظره. قال الله تبارك وتعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. عطف على جملة أم يقولون شاعر وما بعدها من الجمل الحالية لأقوالهم بمناسبة اشتراك معانيها مع ما في هذه الجملة في تصوير بهتانهم ومكابرتهم الدالة على أنهم أهل البهتان. فلو أروا كسفا ساقطا من السماء وقيل لهم هذا كسف نازل كابروا وقالوا هو سحاب مركوم، فيجوز أن يكون كسفا تلويحا إلى ما حكاه الله عنهم في سورة الأسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى قوله أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. وظاهر ما حكاه الطبري عن ابن زيد أن هذه الآية نزلت بسبب قولهم ذلك، وإذ قد كان الكلام على سبيل الغرض فلا توقف على ذلك، والمعنى إن يروا كسفا من السماء مما سألوا أن يكون آية على صدقك لا يدعن ولا يؤمن ولا يترك البهتان بل يقول هذا سحاب مركوم. وهذا المعنى مروي عن قتادة وهو من قبيل قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والكسف بكسر الكاف القطعة ويقال كسفه، وقد تقدم في الإسراء ومن السماء صفة لي كسفة ومن تبعيضية أي قطعة من أجزاء السماء مثل القطع التي تسقط من الشهب. والمركوم المجموع بعضه فوق بعض يقال ركمه ركما وهو السحاب الممطر قال تعالى ثم يجعله ركاما، والمعنى أن يقع ذلك في المستقبل يقول سحاب، وهذا لا يقتضي أنه يقع لأن أداة الشرط إنما تقتضي تعليق وقوع جوابها على وقوع فعلها لو وقع، ووقع سحاب مركوم خبرا عن مبتدأ محذوف وتقديره هو سحاب وهذا سحاب. والمقصود أنهم يقولون ذلك عنادا مع تحققهم أنه ليس سحابا، ولكون المقصود أن العناد شمتهم فر عليه أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتركهم، أي يترك عرض الآيات عليهم، أي أن لا يسأل الله إظهار ما اقترحوه من الآيات، لأنهم لا يقتنعون ذلك طلبا للحجة ولكنهم يكابرون. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وليس المراد ترك دعوتهم وعرض القرآن عليهم، ويجوز أن يكون الأمر في قوله فذرهم مستعملا في تهديدهم، لأنهم يسمعونه حين يقرأ عليهم القرآن، كما يقال للذي لا يرعوي عن غيه دعه فإنه لا يقلع. وأفادت الغاية أنه يتركهم إلى الأبد، لأنهم بعد أن يصعقوا لا تعاد محاجتهم بالأدلة والآيات. وقرأ الجمهور يلاقوا، وقرأه أبو جعفر يلقوا بدون ألف بعد اللام. واليوم الذي فيه يصعقون هو يوم البعث الذي يصعق عنده من في السماوات ومن في الأرض. وإضافة اليوم إلى ضميرهم لأنهم اشتهروا بإنكاره وعرفوا بالذين لا يؤمنون بالآخرة. وهذا نظير النسب في قول أصول أهل أصول الدين: فلان القدري يريدون أنه لا يؤمن بالقدر، فالمعنى بنسبته إلى القدر أنه يخوض في شأنه أو لأنه اليوم الذي أوعدوه، فالإضافة لأدنى ملابسة. ونظيره قوله تعالى: وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والصعق الإغماء من خوف أو هلع. قال تعالى: وخر موسى صعقا، وأصله مشتق من الصاعقة، لأن المصاب بها يغمى عليه أو يموت. يقال صعق بفتح فكسر، وصعق بضم وكسر. وقرأه الجمهور يصعقون بفتح المثنات التحتية، وقرأه ابن عامر وعاصم بضم المثنى، وذلك هو يوم الحشر. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وملاقاتهم لليوم مستعارة لوقوعه. شبه اليوم وهو الزمان بشخص غائب على طريقة المكنية، وإثبات الملاقات إليه تخييل، والملاقات مستعارة أيضا للحلول فيه، والإتيان بالموصول للتنبيه على خطئهم في إنكاره. ويوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا بدل من يومهم، وفتحته فتحة إعراب لأنه أضيف إلى معرب. والإغناء جعل الغير غنيا، أي غير محتاج إلى ما تقوم به حاجياته. وإذا قيل أغنى عنه كان معناه أنه قام مقامه في دفع حاجة كان حقه أن يقوم بها، ويتوسع فيه بحذف مفعوله لظهوره من المقام. والمراد هنا لا يغني عنهم شيئا عن العذاب المفهوم من إضافة يوم إلى ضميرهم، ومن الصلة في قوله الذي فيه يصعقون، وكيدهم من إضافة المصدر إلى فاعله، أي ما يكيدون به، وهو المشار إليه بقوله أم يريدون كيدا، أي لا يستطيعون كيدا يومئذ كما كانوا في الدنيا. فالمعنى لا كيد لهم فيغني عنهم على طريقة قول امرئ القيس على لاحب لا يهتدى بمناره، أي لا منار له فيهتدى به. وهذا ينفي عنهم التخلص بوسائل من فعلهم، وعطف عليه ولا هم ينصرون، لنفي أن يتخلصوا من العذاب بفعل من يخلصهم وينصرهم، فانتفى نوعا الوسائل المنجية. قال الله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. جملة معترضة والواو اعتراضية، أي وإن لهم عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة، وهو عذاب الجوع في سني القحط وعذاب السيف يوم بدر. وفي قوله للذين ظلموا إظهار في مقام الإضمار، لأن مقتضى الظاهر أن يقال وإن لهم عذابا، جريا على أسلوب قوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فخولف مقتضى الظاهر لإفادة علة استحقاقهم العذاب في الدنيا بأنها الإشراك بالله. وكلمة دون أصلها المكان المنفصل عن شيء انفصالا قريبا، وكثر إطلاقه على الأقل يقال هو في الشرف دون فلان، وعلى السابق لأنه أقرب حلولا من المسبوق. وعلى معنى غير ودون في هذه الآية صالحة للثلاثة الأخيرة، إذ المراد عذاب في الدنيا وهو أقل من عذاب الآخرة. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وهو أسبق من عذاب الآخرة لقوله تعالى دون العذاب الأكبر، وهو مغاير له كما هو بين، ولكون هذا العذاب مستبعدا عندهم وهم يرون أنفسهم في نعمة مستمرة، كما قال تعالى: لا يقولن هذا لي، أكد الخبر بإن، فالتأكيد مراعا فيه شكهم حين يسمعون القرآن، كما دل عليه تعقيبه بقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون. والاستدراك الذي أفادته لكن راجع إلى مفاد التأكيد، أي هو واقع لا محالة، ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوعه، أي لا يخطر ببالهم وقوعه، وذلك من بطرهم وزهوهم. ومفعول لا يعلمون محذوف اختصارا للعلم به، وأسند عدم العلم إلى أكثرهم دون جميعهم، لأن فيهم أهل رأي ونظر يتوقعون حلول الشر إذا كانوا في خير. والظلم الشرك، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وهو الغالب في إطلاقه في القرآن. قال الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، عطف على جملة فذرهم حتى يلاقوا يومهم إلى آخرها، وما بينهم اعتراض. وكان مفتتح السورة خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء من قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، المسوق مساق التسلية له. وكان في معظم ما في السورة من الأخبار ما يخالطه في نفسه صلى الله عليه وسلم من الكدر والأسف على ضلال قومه وبعدهم عما جاءهم به من الهدى. ختمت السورة بأمره بالصبر تسلية له، وبأمره بالتسبيح وحمد الله شكرا له على تفضيله بالرسالة. والمراد بحكم ربك ما حكم به وقدره من انتفاء إجابة بعضهم ومن إبطاء إجابة أكثرهم. فاللام في قوله لحكم ربك يجوز أن تكون بمعنى على، فيكون لتعدية فعل اصبر كقوله تعالى: واصبر على ما يقولون. ويجوز فيها معنى إلى، أي اصبر إلى أن يحكم الله بينك وبينهم، فيكون في معنى قوله: واصبر حتى يحكم الله. ويجوز أن تكون للتعليل، فيكون لحكم ربك هو ما حكم به من إرساله إلى الناس، أي اصبر لأنك تقوم بما وجب عليك. فاللام في هذا المكان موقع جامع لا يفيد غير اللام مثله، والتفريع في قوله فإنك بأعيننا تفريع العلة على المعلول اصبر لأنك بأعيننا، أي بمحل العناية والكلاءة منا، نحن نعلم ما تلقيه وما يريدونه بك، فنحن نجازيك على ما تلقاه ونحرسك من شرهم وننتقم لك منهم. وقد وفى بهذا كله التمثيل في قوله فإنك بأعيننا، فإن الباء للإلصاق المجازي، أي لا نغفل عنك. يقال هو بمرأى مني ومسمع، أي لا يخفى علي شأنه. وذكر العين تمثيل لشدة الملاحظة، وهذا التمثيل كناية عن لازم الملاحظة من النصر والجزاء والحفظ، وقد أهدن بذلك قوله لحكم ربك دون أن يقول واصبر لحكمنا أو لحكم الله، فإن المربوبية تؤذن بالعناية بالمربوب. وجمع الأعين إما مبالغة في التمثيل كأن الملاحظة بأعين عديدة كقوله واصنع الفلك بأعيننا، وهو من قبيل والسماء بنيناها بأيد، ولك أن تجعل الجمع باعتبار تعدد متعلقات الملاحظة، فملاحظة للذب عنه، وملاحظة لتوجيه الثواب ورفع الدرجة، وملاحظة لجزاء أعدائه بما يستحقونه، وملاحظة لنصره عليهم بعموم الإيمان به. وهذا الجمع على نحو قوله تعالى في قصة نوح: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، لأن عناية الله بأهل السفينة تتعلق بإجرائها وتجنيب الغرق عنها وسلامة ركابها واختيار الوقت لإرسائها وسلامة الركاب في هبوطهم، وذلك خلاف قوله في قصة موسى: ولتصنع على عيني، فإنه تعلق واحد بمشي أخته إلى آل فرعون وقوله: هل أدلكم على من يكفله. قال الله تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. التسبيح التنزيه، والمراد ما يدل عليه من قول، وأشر ذلك هو قول سبحان الله وما يرادفه من الألفاظ، ولذلك كثر إطلاق التسبيح وما يشتق منه على الصلوات في آيات كثيرة وآثار. والباء في قوله بحمد ربك للمصاحبة جمعا بين تعظيم الله بالتنزيه عن النقائص وبين الثناء عليه بأوصاف الكمال. وحين تقوم وقت الهبوب من النوم، وهو وقت استقبال أعمال اليوم، وعنده تتجدد الأسباب التي من أجلها أمر بالصبر والتسبيح والحمد. فالتسبيح مراد به الصلاة والقيام، جعل وقت للصلوات إما للنوافل وإما لصلاة الفريضة وهي الصبح. وقيل التسبيح قوله سبحان الله، والقيام الاستعداد للصلاة أو الهبوب من النوم. وروي ذلك عن عوف بن مالك وابن زيد والضحاك على تقارب بين أقوالهم، أي يقول القائم سبحان الله وبحمده، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ولا إله غيرك. وعن عوف بن مالك وابن مسعود وجماعة أن المراد بالقيام القيام من المجلس، لما روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، ولم يذكر أنه قرأ هذه الآية. ومن الليل أي زمنا هو بعض الليل، فيشمل وقت النهي للنوم وفيه تتوارد على الإنسان ذكريات مهماته، ويشمل وقت التهجد في الليل. وقوله فسبحه اكتفاء أي واحمده، وانتصب وإدبار النجوم على الظرفية، لأنه على تقدير ووقت إدبار النجوم، والإدبار رجوع الشيء من حيث جاء، لأنه ينقلب على جهة الدبر أي الظهر، وإدبار النجوم سقوط طوالعها، فإطلاق الإدبار هنا مجاز في المفارقة والمزايلة أي عند احتجاب النجوم. وفي الحديث إذا أقبل الليل منها هنا الإشارة إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا الإشارة إلى جهة المغرب، فقد أفطر الصائم. وسقوط طوالعها التي تطلع أنها تسقط في جهة المغرب عند الفجر إذا أضاء عليها ابتداء ظهور شعاع الشمس. فإدبار النجوم وقت السحر، وهو وقت يستوفي فيه الإنسان حظه من النوم، ويبقى فيه ميل إلى استصحاب الدعاء، فأمر بالتسبيح فيه ليفصل بين النوم المحتاج إليه وبين التناوم الناشئ عن التكاسل. ثم إن وجد في نفسه بعد التسبيح حاجة إلى غفوة من النوم اضطجع قليلا إلى أن يحين وقت صلاة الصبح، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد صلاة الفجر حتى يأتيه المؤذن بصلاة الصبح. والنجوم جمع نجم، وهو الكوكب الذي يضيء في الليل غير القمر، وتقدم عند قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم في سورة النحل. والآية تشير إلى أوقات الرغائب من النوافل، وهي صلاة الفجر والأشفاع بعد العشاء وقيام آخر الليل، وقيل أشارت إلى الصلوات الخمس بوجه الإجمال وبينته السنة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.